هل الدعاء مع رفع اليدين بعد الصلاة جائز؟ ليس له أصلا، ما كان يرفع يديه بعد السلام عليه الصلاة والسلام، ولا بل كان يدعو بينه وبين نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا يرفع الناس يديهم بعد السلام، لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر، ما فعله النبي ولا أصحابه. وأما الدعاء يدعو بينه وبين نفسه، إذا دعا بعد الذكر لا بأس. وبعد السنة بعد السنة فعل بعض الأحيان، لا بأس بعض الأحيان، ما كان النبي يداوم على هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، تارة وتارة إذا فعل تارة وتارة حسن، أو عرض له دعاء فدعا يديه ودعا يعني يديه من